يمشي عليهما ويتصرف، والذي يعبده جمال لا يقدر أن يتحرك ولا يمشي، فكيف تعبد من أنتم أكمل منه وأقدر؟ هذا عمل وثقافة. وإذا قال ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها؟ الأيدي جمع يد، واسمه أفعل، لأن الرجل هنا واليد والعين كلها مجموعة على أفعل. أرجل أعين، أيد أصله أيد على وزن أفعل، إلا أن الضمة قلبت كسرة لياء المتقلبة بعدها، لأن الأيدي منقوص، والمنقوص إذا نكر نوين على العين كما هو معروف في محله، ويرفع بضم مقدر ويخفض بكسر مقدر، ويظهر نصبه كما هو معروف في محله. والأيدي جمع تكسير لليد، واحده يد، وأصل اليد يد ينفثاؤها ياء، وعينها دال ولامها ياء، فحرفها الأول ياء وحرفها الأخير ياء، وبين الياءين دال، إلا أن العرب حذفت الياء الأخيرة التي في محل اللام ولم تعوض منها شيئا، وأعربت اليد على العين ولم تعوض من اللام المحذوفة شيئا، وهذا فعلته في كلمات معدودة كيد ودم وهل وغد ودب ونحو ذلك، إلا أن اليد أصلها تعرب على العين، تقول قطع يده وأعطاه هذا بيده ومدته له يده بحرف الياء، إلا أن العرب إذا صغرت اليد أو جماعتها جمع تكسير رجعت الياء المحذوفة، لأن المقرر في فن التصريف أن جمع التكسير والتصريف كلاهما يرد الأمر إلى أصله، فصغرت العرب يد على يدي وجمعت اليد على أيدي يظهر نصبه كقوله فقطعوا أيديهما، فرجعت في جمع التكسير الياء المحذوفة، وسمع عن العرب نادرا ذكر الياء في المفرد وهو نادر، وإذا ذكرت فيها الياء كانت من المقصور على الألف، فتقول العرب اليد كالفتى، لأن أصل الفتى فتيون، وأصل اليد يد، اليد يدين، وهذا سمع قليلا في كلام العرب. رد الياء وجود الياء من أصلها وإبدالها أليفا وجعل اليد من المقصور، ومنه بهذا المعنى قول الراجل يا ربك إن بات ما توسد إلا ذراع العنس أو كف يدا، فاليدا هنا مرد إلى الأصل فيه الياء، وأبدل منها الألف كما هو معروف. وقوله ألهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم، أراءه بعض السبعة قل ادعوا بكسر اللام على الأصل في التخلص من الساكنين بكسر أولهما، أقرأه بعض السبعة قل ادعوا بضم اللام اتباعا للضمة كما لا يخفى. وهذا معنى قوله أم لهم آلهة يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. أجرى الله العادة أنه إذا أرسل الأنبياء وعبوا الأصنام وقالوا إنها لا تنفع ولا تضر، وأن عبادتها كفر بالله مخلد في النار، أن أصحاب الأصنام الذين يعبدونها يقولون للرسل ستضركم هذه الآلهة، ستخبلكم وتخرب عقولكم ويأتيكم منها الضر، لأنكم عبتموها. والرسل صلوات الله وسلامه عليهم لا يخافون هذا،

معناها في لغه العرب الضم والجمع، فكل شيء ضمنت بعضه الى بعض وجمعته فقد كتبته. ومنه سميت الكتيبه كتيبه، وهي القطعه العظيمه من الجيش، لانها انضم بعضها الى بعض واجتمع بعضها مع بعض. من مقر نابغه نبيان، ولا قرى بهم غير ان سلوكهم بهم نبلون من قراء الكتائب. ولذلك اطلقت الكتابه على الخياطه، لان الخياطه يضم فيها طرف الثوب او طرف الاثيم، يضم بعضهما الى بعض ويجمعان بالخيط الذي يخيط به الخيط كما هو معروف. وفي الغات الحريري وكاتبين وما فقط اناملهم حرفا ولا قرأوا ما خط في الكتب، يعني خياط. ولذلك سمت العرب الرقعة التي تكون في السقاء والسير التي تخاط به سمتهما كتبة، لأنه شيء يلصق بشيء ويضم إليه، وهو معنى معروف في كلامها. ومنه قول غيلان للرمة: ما بال عينيك منها الماء ينسكب، كأنه من كلام فرية سرب، وفراء غرفية أذاق وارزها مشلشل ضيعته بينها الكتب. ومن هذا قيل للخياط كاتب. ومنه قول الشاعر: يهجو بني فزارة ويعذرهم بأنهم يفعلون الفاحشة مع إناث الإبل، لا تمنن فزاريا خلوت به على قلوصك واكتبها بأسيار. فقوله واكتبها بأسيار يعني خط ثغرها بأسيار لئلا يفعل بها الفزاري الفاحشة. هذا أصل هذه المادة في لغة العرب. والكتابة مصدر سياد، معناه أنك تجمع نقوشا وتضم بعضها إلى بعض وتجمع بعضها مع بعض إلى هذه الحروف حتى تصير دالة على المعاني. هذا معنى الكتاب، هو فعل بمعنى مفعول مكتوب. وهذا معنى قوله: الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وهو جل وعلا يتولى الصالحين، وسيدهم وخيرهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تولى ولا يضره شيء مع كلاءة الله وحفظه له، والله يعصمك من الناس. ومعنى كونه يتولاهم أن يتولاهم بالنصر والحفظ والكلاءة والجزاء ونحو ذلك. والصالحون جمع صالح وضد الطالح، هو الذي يطيع الله جل وعلا فيما أمره به ونهاه عنه. وهذا معنى قوله: الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ثم قال: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم، أي إعانتكم من ظالم ظلمكم، لا يقدرون أن يدفعوا عنكم شيئا ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، كما تقدم بيانه، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. في هذه الآية الكريمة أوجه معروفة من التفسير. قال بعض العلماء: الضمير في تراهم عائد إلى الكفار الذين يعبدون الأصنام، يعني تراهم ينظرون إليك وتظن أن عيونهم مبصرة وهم لا يبصرون شيئا لأنهم عمي. إذا كانوا يبصرون شيئا لما عبدوا حجارة لا تنفع ولا تضر. وقال بعض العلماء: الضمير في قوله تراهم عائد إلى الأصنام. والذين قالوا هذا اختلفوا إلى قولين. أحد القولين أنهم كانوا يمثلون تماثيل ويجعلون لها أعينا تشبه عيون الناس، حتى إنه إذا قابلت الصنم كأنه إنسان ينظر إليك. قالوا: وعلى هذا تراهم فيما يترى للناظر ينظرون إليك وهم لا يبصرون، لأنهم في الحقيقة جمادات. وذكر ابن جرير غير واحد ان العرب تقول لكل مقابل شيء انه لا يغل اليه، تقول دار فلان تنظر الى داري، معناه انها مقابله لها. وقالوا ان هذا اسلوب عربي معروف نزل به القران، وعلى هذا القول تراهم ينظرون اليك مقابلين لك، ليس بينك وبينهما حادث وهم لا يبصرون، لانها جمادات لا تنفع ولا تضر. هذه الاقوال الثلاثه هي حاصل كلام اهل العلم في الايه، وهذا معنى قوله وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون. هذه الآية كريمة من وصايات سورة الأعراف، إحدى ثلاث آيات في كتاب الله، بين الله جل وعلا فيها آدابا اجتماعية يجب على كل مسلم أن يتفهمها ويتدبرها ويعمل بها، لأنه ينتفع بها في طول حياته انتفاعا تاما، وهي من تعاليم خالق السماوات والأرض. وسنلم بهذه الآيات ونذكر هذه الآداب الاجتماعية التي دلت عليها، التي يحتاج إلى تعليمها كل إنسان. وما يرجع إلى الآية فنفسر مفرداتها. يعلم أولا أن الله أجرى العادة لأنه لا يخلو أحد كائنا من كان من عدو مناوي إله من بني آدم ومن الشياطين. لا بد للإنسان من عدو يناوئه من بني جنسه ومن الشياطين، وهذا أمر غالب. وخير الناس الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. والله يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، فلا يخلو إنسان من عدو من بني جنسه وعدو من الشياطين. ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل. وفي هذه الآية والآيتان الأخريان بيان ما يتلقى الإنسان به العدو من جنسه والعدو من الشياطين، ليكتفي شرهما ويكسر أصل هذه العداوة المضلة الشنيعة التي لا يسلم منها أحد. وذلك أن عدوك من بني جنسك أنك تقابل إساءته بالإحسان ومنكره بالمعروف وإساءته بالحلم والصلح، فإن ذلك الإحسان وذلك الحلم والصلح يقضي على إساءته ويذهبها حتى يضطر إلى أن يصير في آخر الأمر من أصدق الأصدقاء. وأما إذا كان العدو من الشياطين فإن الملاينة لا تفيد فيه، وأنت لا تراه ولا لك فيه حيلة إلا الاستغاثة بخالق السماوات والأرض والاستعاذة به منه. قال هنا لمن يتسلط عليك من الإنس خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال في صاحبه الآخر من شياطين الجن وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله لا دواء له إلا ذلك إنه سميع عليم. الموضوع الثاني في سورة قد أفلح المؤمنون، قال تعالى في عدوك من بني جنسك ادفع بالتي هي احسن، يعني ادفع سيئات المسيئين بمقابلتها بالتي هي احسن، نحن اعلم بما يصفون. ثم قال في العدو الثاني من شياطين الجن: وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين، واعوذ بك رب ان يحضرون. الوضع الثالث في حامل السجدة، زاد فيه تعالى أن هذا الدواء السماوي والعلاج القرآني الذي يكثر عداوة هذين العدوين لا يعطيه الله لكل أحد، وإنما يخص به من شاء ممن له عنده الحظ الأعظم. وزاد أن هذا دواء نافع وعلاج عظيم، حيث قال في العدو من الإنس: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هي غاية الصداقة، لأن مقابلة رسالته بالإحسان تخجله وتقضي على عداوته حتى يضطر إلى أن يرجع صديقا. وقال: وما يلقاها إلا الذين صبروا هذه الخصلة. وهذا التعليم القرآني لا يعطاه كل الناس، لا يعطيه الله إلا لصاحب الحظ والبخت العظيم عنده من الصابرين. ولذا قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم قال في رفيقه الآخر: فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فهذا علاج قرآني ودواء سماوي نافع يحتاج إليه كل مسلم، ومحل هذا في غير الكفار المناصبين الناس بالعداوة، فالولاية لهم لا تجوز، لأن الكفار يجب عليهم الغلوة والقوة والعزة، ولا يلاينون ولا تقابل سيئاتهم بالحسنات، كما وصف الله بذلك نبينا وأصحابه محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلو عليهم، مع أنه يقول: واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، ويقول في غيرهم: واغلظ عليهم. وقد مدح الله قوما بلين جانبهم لإخوانهم المسلمين وقوتهم على الكفارة، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. وقد قال الشاعر في نبينا صلى الله عليه وسلم: وما حملت من ناقة فوق رحلها أشد على أعدائه من محمد صلوات الله وسلامه عليه. ومن شعر مالك بن نمط الهمداني: أما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد همدان، وما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى نمة من محمد، وأعطى إلى ما طالب العرف جاءه، وأمضى بحد المشرفي المهند. والحاصل أن الشدة في محل اللين حنق وخرى، واللين في محل الشدة ضعف وخرى، وكل مقال له مقام. وقد صدق أبو الطيب المتنبي في قوله: إذا قيل حلمك فللحلم موضع، وحلم الفتى في غير موضعه جهل. وقوله: خذ العفو. قال بعض العلماء: لما نزلت هذه الآية سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها جبريل، فقال له: حتى أسأل ربي. ثم رجع له وقال: ربك يقول خذ العفو، أي صل من حرمت وصل من قطعت، وأعط من حرمت، صل من قطعت وأعط من حرمت، ونحو ذلك. فإن هذا هو العفو، بأن تصل من قطعك وتعفو عمن ظلمك. قال: صل من قطعك واعف عمن ظلمك. هذا هو الأكل بالعفو. وقد ثبت في صحيح البخاري في تفسير هذه الآية الكريمة أن عويلة بن حصن بن حويفة بن بدر الفزاري المعروف من رؤساء فزارة هو الذي يقال إنه مقاع أحمق. وكان ابن أخيه الحر بن قيس كان من خيار المسلمين ومن القراء، وكان له مكانة عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن عمر رضي الله عنه كان جلساؤه القراء صغارا كانوا أو كبارا. فقال عيينة لابن أخيه الحر بن قيس: لك وجه